الإسكندرية. هذه المدينة المسماة باسم مؤسسها الأول الإسكندر الأكبر واحدة من أهم مدن البحر المتوسط وثاني مدن مصر من حيث عدد السكان وعاصمة البلاد في العهدين اليوناني والروماني، وهي بوابة مصر الشمالية نحو أوروبا، ولذلك دخل منها إلى مصر اليونانيون والرومان والبيزنطيون والفرنسيون والإنجليز وغيرهم. ولأهمية هذه المدينة أقيمت فيها على مدار التاريخ منشآت وتحصينات لحمايتها من الهجمات الخارجية، بقي بعضها واندثر كثير منها. من أبرز التحصينات القائمة في الإسكندرية إلى اليوم قلعة قايتباي، وهي واحدة من أهم المنشآت الحربية التي أقامها المماليك على الساحل المصري وأشهر أثر إسلامي في الإسكندرية. شيدت في عصر واحد من زعماء المماليك البرجية، اهتم كثيرا بهذه الواجهة البحرية لمصر وطور منشآتها ومواقعها الدفاعية. هذا السلطان هو الأشرف سيف الدين قايتباي، الذي حققت دولة المماليك في عهده ذروة إنجازاتها العمرانية. الإسكندرية على شاطئ البحر المتوسط وقلعة قايتباي، بناها السلطان قايتباي. القلعة طرازها المعماري يقترب من نمط القلاع التي أقامها المماليك في بلاد الشام، والحقيقة هي أقيمت على المنطقة التي كانت تعرف باسم جزيرة فاروس، وهذه كانت لها أهمية أمنية وأهمية سياسية في تأمين مدخل مصر ومدخل الإسكندرية من البحر المتوسط. قايتباي بنى هذه القلعة لأنه كانت الحملات الصليبية بدأت تطرى على مصر وتطرى على الإسكندرية، فكان يريد أن يؤمنها، فأقيمت هذه القلعة وما زالت قائمة وكائنة إلى اليوم. بدأ قايتباي ببناء هذه القلعة عام 882 للهجرة أو 1477 للميلاد، بعد 10 سنوات من توليه الحكم واحدا من سلاطين المماليك الشراكسة. نحن الآن على جزيرة فارو أو جزيرة فاروس، وهي إحدى جزر البحر المتوسط في الإسكندرية على أطراف الإسكندرية. كان هنا فنار الإسكندرية، هذا الفنار أقيم في العصر البطلمي وظل موجودا حتى بعد الفتح الإسلامي، ثم رويت روايات عديدة أنه تعرض لأكثر من زلزال فهدم، ظل موجودا إلى ما بعد عصر الدولة الطولونية. الفنار كان موقعا عسكريا بالأساس، وكانت به مرآة عاكسة ضخمة تصور الأساطيل أو تنبه إلى الأساطيل القادمة لغزو الإسكندرية. بعد أن هدم الفنار أقيمت قلعة قايتباي، أقامها السلطان قايتباي، وكانت قلعة دفاعية بالأساس. تم إنشاء هذه القلعة في سنتين رغم الأحوال الاقتصادية الصعبة التي كانت تمر بها مصر في ذلك الحين. في هذه الفترة كانت أصلاً مصر تعاني من أزمات اقتصادية بشكل كبير جداً، وبدأ عندها أصلاً تضخم اقتصادي منذ منتصف القرن السابق، وطبعاً هذا التضخم الذي حصل في مصر يعني واضح تماماً كان من خلال أن الدولة صارت تطبع ما يسمى بالعملة النحاسية، والعملة النحاسية هي دلالة على انخفاض قيمة العملات بالنسبة لأي دولة في العالم، وبالتالي هي كان لديها تضخم اقتصادي ازدادت مشاكله في عهد قايتباي. قلعة قايتباي في الإسكندرية تزامن بناؤها مع انتصارات ساحقة للدولة العثمانية في شرق أوروبا بعد فتح القسطنطينية، ويقال إن قايتباي كانت لديه مخاوف من وصول العثمانيين إلى مصر، ولذلك بدأ ببناء تحصينات دفاعية على الشاطئ الشمالي، منها هذه القلعة وأخرى في رشيد. وهذا لا ينفي بطبيعة الحال إدراكه أن مخاطر الأوروبيين ما زالت قائمة رغم اندحارهم في الحروب الصليبية في القرنين السادس والسابع الهجريين. هذه القلعة أقامها السلطان، قيل أنه أقامها خوفا من الغزوات الفرنجة أو الصليبيين التي كانت تأتي إلى المدينة أو تريد أن تأتي إليها، وقيل بل بناها خوفا من غزو الاحتمال غزو الأتراك بعد أن تمكن الأتراك من فتح القسطنطينية. وأتصور أن هذا صعب قبوله، لأن فتح القسطنطينية كان فتحا إسلاميا، ومن ثم لم يكن ممكنا لسلطان إسلامي أن يتخوف منه. هو على الأغلب بنيت خوفا من غزوات الصليبيين أو غزوات الفرنجة التي كانت تأتي. قلعة قايتباي من الداخل فيها كثير من التفاصيل المعمارية التي تحقق الوظائف الدفاعية التي بنيت من أجلها. القلعة معدة من عدة أدوار، بالأساس كانت حامية فيها، وكان فيها كانت ضخمة جدا، كان بها مسجد كبير لكي يصلي فيه أفراد الحامية ويصلي فيه المصلون. المسجد لم يعد موجودا وتهدم. هذه القلعة ظلت موجودة، وآخر مهمة دفاعية قامت بها سنة 1882 حينما استعملها الجنود المصريون للدفاع عن الإسكندرية لما جاء الأسطول البريطاني لاحتلال الإسكندرية وضربها في يوليو 1882. امتد حكم الأشرف سيف الدين قايتباي 29 عاما، لكن فترة حكمه اقترنت بحدثين كبيرين: الأول سقوط الأندلس نهائيا وإنهاء الوجود العربي الإسلامي هناك، والثاني حملاته ضد عدد من الممالك التركمانية التي تزامنت مع توسع الدولة العثمانية، لكنها لم تكن دخلت بعد إلى المنطقة العربية. قايتباي سيواجه خطر أكبر بكثير، يضطر إلو ويضطر لتسيير مجموعة من الحملات التي ستكلف أيضا خزينة الدولة الأموال الكثيرة، وستكلفها بشر كثيرين، اللي هي مع الإمارات التركمانية. نسمع عن عدد كبير من الحملات، ويعطي المؤرخين أرقام كبيرة جدا في الصرف على هذه الحملات تصل بالملايين على لكل حملة من الدنانير الذهبية. أنفق قايتباي كثيرا من الأموال في إقامة التحصينات العسكرية وبناء أسطول بحري كبير في ميناء الإسكندرية حتى يتمكن من فرض نفوذه في البحر المتوسط. وقد وجهت له انتقادات كثيرة بسبب عدم استجابته لنداء أهل الأندلس الذين سقطت آخر معاقلهم في غرناطة في عهده، رغم أن أسطوله البحري كان قادرا على التدخل العسكري كما يقولون. أنا أظن أنه هذا يرتد إلى قراءة قايتباي للأوضاع. قراءة قايتباي يعني كانت تقول أنه غرناطة لا يمكن نجدتها في هذه اللحظة، ولا ينسحب هذا الكلام على غرناطة فقط، لكن على معظم البقاع في الأندلس. قايتباي بالفعل كان لديه من القوى العسكرية ما يستطيع أن يشارك به، لكن من الناحية الإحصائية، من الناحية اللوجستية، لم تكن قوات قايتباي قادرة على حسم المعركة في غرناطة، أو الدفاع عن أسوار غرناطة، أو الدفاع عن حصون غرناطة. ويبدو أن الاضطرابات الداخلية التي شهدتها مصر في عهد السلطان قايتباي كانت من الأسباب التي حالت دون تحقيق طموحاته الخارجية. هذا العصر أيضا عصر أدى إلى نوع من القلاقل بالنسبة للجيش. نسمع عن فرق خاصة ما يسمى بممالك السلطان في تلك الفترة اللي هم الأجلاب. نسمع عن ثورات لهم كثيرة جدا من أجل المطالبة بالأموال، حتى أن السلطان قايتباي لنعرف مدى شخصيته وقوته في بعض الأحيان كان يهددهم بالتنازل عن السلطة ويحاول أن يتنحى عن السلطة نتيجة لضغط الضغوط الاقتصادية التي كان يمارسوها عليه. رغم هذه الأوضاع العسكرية والاقتصادية الصعبة التي كانت تمر بها دولة المماليك في عهد قايتباي، فإن هذا السلطان الذي يدرج في قائمة سلاطين المماليك البرجية ذوي الأصول القوقازية الشركسية كان محبا للعمارة والإنشاء والفنون، وترك كثيرا من المعالم العمرانية. هي عمارة كانت مزدهرة لسبب أنه العمارة المملوكية ظهرت بعد الأخطار اللي كانت بالمنطقة وبعد يعني إيقاف الزحف المغولي. يحسب لقايتباي أن العمارة المملوكية في عهده حققت تطورا هائلا، ترك للأجيال روائع معمارية كما نراها في المسجد النبوي في المدينة المنورة، مجسدة في القبة الخضراء التي أعاد بناءها فوق الحجرة النبوية، وفي المئذنة المجاورة لها التي بنيت في عهده. لو عدنا بالذاكرة إلى الوراء وبحثنا عن الشخصية القوية والحاكم القوي الذي بنى هذه القبة الخضراء، وهو كان مشهور ببناء القلاع، يعني رجل كان حقيقة تفرغ للبناء، فله قبة في الإسكندرية أو له قلعة في الإسكندرية، له قلعة في الإسكندرية اسمها قلعة قايتباي، وله هذه القبة الخضراء من ضمن أعماله، وهو الملك قايتباي هو الذي قام ببناء القبة الخضراء بهذا الشكل و أعطاها هذا اللون، واهتم بجزء من عمارة المسجد النبوي الشريف. فعمارة المسجد النبوي الشريف مرت بعدة عصور، من ضمنها عصر قايتباي وبالذات تعميره وتجميله للقبة الخضراء التي فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم أن هذه القبة بنيت فوق الحجرة النبوية الشريفة في عهد السلطان قالاوون قبل نحو 200 سنة من عهد قايتباي، فإنه هو الذي جددها بعد حريق أتى عليها. أقف الآن من منطقة مرتفعة جدا مشرفة على المسجد النبوي الشريف. هذا المسجد النبوي الشريف الذي تعقبت عليه التوسعات والاهتمامات والإصلاحات في جميع العصور وعلى مستوى جميع الخلفاء والحكام والأمراء. من ضمن الحكام الذين اهتموا بالمسجد النبوي الشريف وعمارته وإصلاح ما تهدم من مبانيه وجدرانه السلطان قايتباي. فحينما سقطت بعض جدران هذا المسجد النبوي الشريف، أرسل أهل المدينة إلى السلطان وذكروا له أنهم يحتاجون إلى إصلاح، فأرسل المهندسين، كان يقوم ببعض الأعمال الهندسية والأعمال التوسعية في دولته، فجمع جميع المهندسين وجميع الرجال وأرسلهم إلى المدينة المنورة، وقاموا بأعمال كبيرة جدا في بناء المسجد النبوي الشريف، وهو الذي قام أيضا بإصلاحات كبيرة جدا في الروضة الشريفة، وهو أيضا السلطان قايتباي هو الذي قام بوضع القبة الخضراء على القبر النبوي الشريف. فالسلطان قايتباي له خدمة كبيرة جدا، وقد كان من الذين اهتموا بعمارة المسجد النبوي الشريف. الناس قد رقدوا وبدت أشكو إلى من. وبجوار هذه القبة ما زالت هناك مئذنة في الركن الجنوبي الشرقي من المسجد النبوي، وكانت المئذنة الرئيسية للمسجد، وقد أعاد بناءها السلطان قايتباي على نمط المآذن المملوكية، وما زالت تحتفظ إلى الآن بخصائصها المعمارية، وهي أقدم ما بقي من مآذن المسجد النبوي الشريف. إنني بك مغرم والله. في المسجد الأموي في دمشق فعل السلطان قايتباي الشيء نفسه عندما جدد المئذنة الغربية للمسجد وبناها على نمط العمارة المملوكية الجميلة، وما زالت هذه المئذنة شامخة بجوار الباب الغربي لمسجد بني أمية الكبير، وهي أول مئذنة بنيت في دمشق على النمط المملوكي. أما في مدينة القدس فقد ترك السلطان قايتباي كثيرا من المعالم العمرانية في ساحات المسجد الأقصى، من ذلك المدرسة الأشرفية أو السلطانية التي تنسب إليه، وهي تعد من روائع المباني في بيت المقدس. وهناك أثر آخر، وهو سبيل قايتباي في الساحات الغربية للمسجد الأقصى المبارك عند الطرف الغربي لصحن قبة الصخرة، وهو يعد أجمل سبيل في بلاد الشام كلها. لكن أروع ما تركه السلطان قايتباي من تراث معماري يمثل ذروة العمارة في عصر المماليك يتركز في مدينة القاهرة، إلا أن مشكلة هذا التراث أنه تعرض للتشويه في كثير من جوانبه. السلطان قايتباي واحد من سلاطين المماليك المهمين، لكن لم يقدر للمنشآت العمرانية التي خلفها أو التي أقامها أن تستمر من بعده طويلا. كان كل سلطان يحرص على أن يقيم مسجدا ومدرسة وسبيلا ومارستانا إن أمكن، أو مستشفى كما نسميه الآن. السلطان قايتباي كان واحدا من هؤلاء، لكن مجموعته في إطار عمران القاهرة وإعادة تخطيطها بين حين وآخر أزيلت مجموعته. هناك مسجد الآن في المنطقة التي تفصل بين شارع صلاح سالم وطريق الأوتوستراد، مسجد قديم يسمى مسجد قايتباي، لكن يبدو من حالته أنه بني حديثا، بني في أواخر القرن 19. وهذه المنطقة كانت تسمى من قبل صحراء المماليك، لأن المماليك كانوا يقومون بتدريباتهم فيها، تدريبات جنودهم وتدريبات جيوشهم وعساكرهم، وكان قايتباي هو الذي أسس ذلك المنهج في تلك المنطقة. في شارع المعز لدين الله الذي يعد واحدا من أغنى الشوارع القديمة في العالم بالتراث المعماري، هناك بعض الآثار العمرانية التي تعود إلى عصر السلطان قايتباي، من بينها وكالة قايتباي، وتقع بجوار باب النصر على يمين الداخل إلى شارع المعز لدين الله. لكن سوء استخدام هذا الأثر التاريخي أدى إلى إزالة كثير من العناصر المعمارية بعد أن كان يعد من أجمل النماذج لفن الزخارف الإسلامية. كانت الوكالة سكنا للتجار والمسافرين والحجاج، ومكانا لمزاولة الأعمال التجارية، وقد اندثرت الآن معالم هذه الوكالة، ولم يعد باقيا منها سوى واجهتها الخارجية الشمالية الشرقية التي يقع بها المدخل. لقد ترك قايتباي كثيرا من المعالم المعمارية في المشرق العربي جعلت من اسمه خالدا، وبعد 20 سنة من وفاته تحققت المخاوف التي كانت تساوره من امتداد النفوذ العثماني إلى المنطقة العربية، عندما أنهى السلطان سليم الأول دولة المماليك في مصر والحجاز وبلاد الشام، لتحل محلها الدولة العثمانية 4 قرون كاملة.